أن تعلموا أيها المغتاب أن الله عز وجل سيفضحك في بيتك؟ نعم، سيفضح الله عز وجل المغتاب في بيته، وهذا من عظيم الوعيد. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين، فإنه من يغتاب المسلمين ويتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.